يمرون منها سريعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نظير ذلك في وادي محسر، وهو المكان الذي عذب الله عز وجل فيه أبرهة وأصحابه الذين جاءوا لهدم بيت الله الحرام. وقوله إلا أن يكونوا باكين، أي استعاذة بالله وخوفا من هذا البلاء والعذاب الذي نال هؤلاء في هذه الديار. فهذه ديار عذاب عذب فيها أقوام وأهلكوا عن آخرهم. فالسنة والهدي النبوي عند المرور بديار المعذبين ألا يمر الإنسان إلا مسرعا، ولا يقف إلا باكيا يتذكر الخوف من الله عز وجل، ولا يبقى فيها كما يفعل بعض الناس من النزهة والجلوس وإطالة المكث وغير ذلك. قال وألا يشربوا إلا من بئر الناقة وما كانوا عجنوا به من غيره يطعموه للإبل، يعني لا يأكلوا منه شيئا. قال وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا، يعني قد وضع على وجهه القناع والغطاء، وكان عليه الصلاة والسلام يمر مسرعا في بهذه الديار كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر. ولفظة وجازها مقنعا ليست في مسلم، قال الإمام النووي رحمه الله فيه، وفيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب، ومثله الإسراع في وادي محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف من الله والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم، وأن يستعيذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك وفيها عين تبض بشيء من الماء، من الماء قليل، يعني تسيل يخرج منها ماء قليل، فكثر هذا الماء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام. كان حاصل الطعام الذي معهم مع الجيش مقدار العنز الباركة، الجيش كان عددهم 30,000، فلما طلب من كل واحد منهم يأتي ما عنده من طعام، جاء في بعض الآثار أنه كان الجماعة منهم يتناوبون على تمرة واحدة ثم يعطيها، يمصها الواحد منهم ويشرب بعدها ماء ثم يعطيها صاحبه وهكذا. فطلب صلى الله عليه وسلم من الجميع كل يأتي بما عنده من الطعام، فوضع على النطع على الأديم أو الجلد، فكان لا يوازي عنزا، لا يوازي هذا الطعام العنز الواحدة الباركة من قلته، فدعا الله فأكلوا منه وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو بالبركة لهذا الطعام الذي لا يساوي قدر عنز باركة، فصار الجميع 30,000 يأكلون، ولما شبعوا أيضا كل يحمل منه يملأ وعاءه، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من آيات النبوة. كذلك أيضا لما عطشوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، فجاءت سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا واحتملوا، يعني في الأوعية التي معهم، ثم وجدوا أن هذه السحابة لم تجاوز الجيش، يعني فقط على المكان الذي فيه الجيش، وهذا من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا في آيات أخرى، يعني ومثل هذه الآيات الكثيرة التي احتاجوا إليها في ذلك الوقت. وهذه الآيات تأتي للحجة وللحاجة، فهذه الآيات منها هنا جاءت للحاجة، ومن الآيات ما يأتي لإقامة الحجة على المعاند وإظهار البرهان على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولما انتهى إلى هناك لم يلقى عدوا، لأن الروم لما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، ففروا ودخلوا إلى ديارهم وإلى حصونهم. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. وهذه الغزوة من شواهد كثيرة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. قال ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام هذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع. وهذا نصر عظيم بحد ذاته وتمكين الإسلام في تلك الأماكن، وفيها التهيئة أيضا والتقدمة لفتح ما وراء تلك الديار والبلاد ونشر دين الله عز وجل. قال وصالح صلى الله عليه وسلم يوحنا بن رؤبة، وبعث خالدا إلى أكيدر دومة فجيء به. قيل أنه كان في الصيد خارج الحصون، لأن الحصون التي كانت في دومة الجندل حصون منيعة جدا، فخالد رضي الله عنه أدركه وجماعة معه فأسره وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فصالحه أيضا ورده، ثم رجع صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة. في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الرجوع أمر بهدم مسجد الضرار، مسجد الضرار، وهو المسجد الذي بناه جماعة من المنافقين بقصد الضرار والإرصاد لمحاربة دين الله عز وجل. وكان قد أخرج من دار خذام ابن خالد وهدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم، وآخر معه اختلف فيه يعني اختلف اسمه. وهذا المسجد هو الذي نهى الله عز وجل رسوله أن يقوم فيه أبدا، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم بيّن الحافظ ابن كثير رحمه الله تأريخ رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، قال في رمضان من سنة 9، وأنزل الله فيها عامة سورة البقرة سورة التوبة، وأنزل الله فيها عامة سورة التوبة، وعتب الله عز وجل من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، الآية والتي تليها. ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبان لك من هذا واضح ما اختلف فيه، وهو أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين، والله تعالى أعلم. أيضا نزل في هذا السياق توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، ومرت معنا أسماؤهم. وقصة هؤلاء ولا سيما كعب رضي الله عنه قصة عجيبة جدا ومؤثرة، حتى إن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله يقول ما رأيت أبي باكيا إلا عند قراءة قصة توبة الله على كعب ابن مالك، وهي عظيمة جدا ومليئة بالفوائد، وهي في صحيح البخاري في صفحتين أو في ثلاث صفحات. ولعلنا نختم بالإشارة إلى هذه القصة أو نقف عندها، وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث خاص بسياق هذه القصة وما فيها من العبر والمواعظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للصدق معه جل وعلا، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إن ربي على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.